عليك ولا عليك يا حبيبي ولا عليك ولا عليك شوي علي شوي عليك بالزاف عليا نصبر وهذا حالي واش قلبك حجر ولا بلعني بزاف عليا نصبر وهدا حالي واش قلبك حجر ولا بلعني سلم سلم عليا عطيتك القلب هدية داوي جرحي داويني أيدك الله سلم عليا عطيتك القلب هدية داوي جرحي داويني أيدك الله ولا عليك يا حبيبي ولا عليك ولا عليك شوي علي شوي عليك ولا عليك يا حبيبي ولا عليك ولا عليك شوي علي شوي عليك سلم عليا عطيتك القلب هدية داوي جرحي داويني أيدك الله أيدك الله أيدك الله